بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا بدأنا في شرح الحديث 43 ومن في تتمة 40، وهو أول حديث للإمام رجب رحمه الله. ف نقول قال ابن رجب رحمه الله عليه في الدرس الماضي وقع سهو، فقلنا قال النووي، إنما هو قال ابن رجب رحمه الله للجميع. طيب، انتهينا عند قولي وإذا كان الميت إخوة إلى آخره. اقرأ محمد. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأرعاه وأطال في عمره، في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وإذا كان للميت إخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أب الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس، سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. وأما الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السدس، إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكورا خلص أو إناثا خلص أو ذكورا خلصا، سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. طيب، هنا يذكر الشيخ تتمة أنصبة الورثة. ذكرت لكم أن آيات النساء مع هذا الحديث أصول الموارث، آيات النساء 11 و 12 و 176، وهذا الحديث هذا فيها كل مسائل الميراث، ولا يعني يندر منها إلا الشيء اليسير. هنا ذكر ميراث الأم والأب. الأم لها الثلث إلا إذا وجد إخوة، عدد من الإخوة أو الأولاد، فتصير إلى السدس. أما الأب فكذلك له، يرث بالتعصيب إلا إذا وجد معه الأولاد، فإن وجد الذكور فله السدس فقط، وأما إذا وجد البنات، إذا وجد الذكور فله السدس، أو وجد ذكور وإناث من الأبناء من الأولاد فله السدس. أما إذا وجد البنات فقط فله السدس وما تبقى من القسمة، نعطيه السدس ونعطي الفرائض أنصبتهم، فإن بقي شيء زدناه للأبي على سدسه، إن لم يبقى شيء أخذ ذلك السدس. طيب، ينزل منزلة الأب من؟ الجد. إذا لم يوجد الأب، يعني الجد ينزل منزلة الأب إذا لم يوجد الأب. من هو الجد؟ هو أبو الأبي، ليس أبو الأم. أبو الأم نسميه جد رحمي، وأبو الأبي نسميه جد صحيح. عندنا جد صحيح اللي هو أبو الأب، أو أبو أبي الأب، أو أبو أبي أبي الأب، أو إن على بمحض الذكور، يعني ليصل إلى الأب بالذكور فقط. أما إذا وجد بين الأب المتوفى، بين المتوفى والجد البعيد أنثى، فهذا نسميه جد رحمي، يعني أب الأم جد رحمي لا يرث. طيب، أب أم أب الأب فهذا أيضا لا يلي، لأنه من جهة في الأنثى تتوصل، واضح؟ فلما ذكر الأب وكان الجد ينزل منزلة الأبي ذكر حكمه. على كلنا الجد ينزل منزلة الأب، ليس في كل المسائل والأحكام، في مسائل يخالف فيها اتفاقا ومسائل على الخلاف. ولما ذكر الأم ناسب أن يذكر الجدة لأنها تنزل منزلة الأم، والمراد بالجدة أم الأم أو أم الأبي، تنتهي إليها بمحض الإناث أو بمحض الذكور، لا يكون بينهما ماذا؟ ذكر وأنثى. وإن كان من أهل العلم من يختلف في توريث الجدة، فمنهم من يورث جدة وبعضهم جدتين وبعضهم الثلاث وبعضهم الأربع. الجدة إذا انتهت إلى الميت بمحض الذكور أو الإناث كورثت، أم الأبي ترث، أم أبي الأبي ترث، أم الأم ترث، أم أم الأم ترث، أما أم أبي الأم لا ترث، أما أم أب الأم لا ترث، فتنتهي بمحض الإناث أو الذكور. إذا استويا كان أكثر من جدة فإنهن يقتسمن، فإنهن ماذا؟ يقتسمن. وفي فروع الجدات مسائل محل خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضعها. الإخوة لأم، إذا كان واحد يأخذ السدس، وإذا كان أخت لأم تأخذ السدس، إذا كان أكثر إخوة لأم كثيرون ذكورا أخذوا الثلث واقتسموه بالسوية، أو إناثا أخذوا السدس الثلث واقتسموه سوية، أو ذكورا وإناثا أخذوا السدس واقتسموه بالسوية. وهؤلاء اللي هم إخوة لأم يعني ميراثهم فيه مخالفة لقواعد الميراث من خمس جهات، وهذا ذكرناه في شرحنا للرهبية وفصلناه، فلا نطيل بذكره الآن. طيب الزوج كم له؟ إذا كان له النصف، إذا لم تكن لزوجته أولد سواء منه أو من غيره، يعني إذا كان زوجته لها أولاد مع زوج آخر وتوفيت فلها أولاد، يأخذ ربع ما تركت، يأخذ ربع، موجود موجود وجد أولاد. إذا لم يكن لها أولاد عندها يأخذ النصف، إذا وجد أولاد منه أو من غيره يأخذ كم؟ يأخذ الربع. نعم، وهي كم تأخذ؟ الربع إذا لم يكن له أولاد، فإن كان له أولاد منها أو من غيرها تأخذ الثمن. نعم، وإن والزوجة إذا كنا أكثر من واحدة يشترك الربع يقتسمنه سوية، أو الثمن يقتسمنه سوية. طيب الإخوة لأم متى يرثون؟ لا بد أن لا يكون هناك فرع وارث، يعني إذا وجد للميت بنت أو ابن الإخوة لأم لا يأخذون، واضح؟ أو إذا وجد للفرع الوارث أبا أو جدا الإخوة لأم لا يرثون، أما إذا وجدت أم فإنهم يرثون. ولهذا قال إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور، من الذكور وارث. نعم بعد. قال قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، وهي في ميراث عمودي النسب، أصول الميت وفروعه. أي النسب، النسب له عمود اللي هو الأصول والفروع، أما الإخوة والأعمام هذو من حواشي. والآية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الكلالة من الإكليل، الإكليل الشيء الذي يدور بحواف الشيء، وهم الإخوة الأشقاء ولأب، هذا هم الكلالة، هذه هي الكلالة. وقد استشكت عن بعض الصحابة، على بعض الصحابة يعني وقع الكلام بين عمر وأبي بكر الصديق، فقال له أبو بكر الصديق تكفيك آية الصيف، هي في آخر النساء، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، الله عز وجل قال إذا كان مات ميت وما عندوش أولاد لكن عنده أخت تدي النصف، لو كان له آباء الأب والأم لكان ذكر، لكان ذكر. أي المقصود أن الكلالة من مات وليس له أصول ولا فروع، ليس له أب وأم فإن علوا ولا ابن وبنت وإن نزلنا بمحض الذكور. نعم. قال مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم، لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع. نعم، هذا في ذكر الأبناء. أبناء الأبناء وإن نزلوا يرثون، واضح؟ وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء إخوة الأب أيضا يشتركون مع أخواتهم بالقاعدة، أما الإخوة الأم أبناؤهم لا يرثون. نعم. الأعمام أشقاء يرثون، أعمام لأب يرثون، أعمام لأم لا يرثون، أبناء العم الأشقاء يرثون، أبناء العم لأب يرثون، أبناء عم لأم لا يرثون. نعم. ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أي نعم، أولى رجل ذكر فإنه يقدم. قلنا الأولوية عندنا من جهة ثلاث: الدرجة، الجهة، والدرجة ثم القوة. الجهة قلنا عندنا البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة ثم العمومة، الأخوة ثم العمومة، واضح؟ هذا الجهة. طيب الدرجة: أبناء ثم أبناء الأبناء، إخوة ثم أبناء إخوة، أعمام ثم أبناء أعم. الجهة: إخوة أشقاء ثم إخوة لأب، أعمام أشقاء ثم أعمام لأب، أبناء إخوة أشقاء ثم أبناء إخوة لأب. نعم، فأولى هذا يقدم الأولى. الأولى القوة. ذكرتم درجة شيخ. القوة الأولى هي القوة. البنوة، الأبوة، الجدودة، العمومة، الأخوة، العمومة، هذا القوة. ثم الدرجة، الأول الجهة، خلطونا يا جماعة، الجهة الأول الجهة نقدم، الجهة نقدمها هي الأولى. البنوة مقدمون، ثم يأتي الأبوة، ثم الجدودة، ثم الأخوة، ثم العمومة، هذه الجهة. بعدين نأتي إلى الدرجة، الابن مقدم على ابن الابن، الأب مقدم على أب الأب، الأخ مقدم على ابن الأخ، العم مقدم على ابن العم، ابن الأخ مقدم على ابن الأخ، ابن العم مقدم على ابن العم، هذا ماذا؟ الدرجة. ثم تأتي الجهة، الأشقاء يقدمون على من جهة الأب. إيش كنا ذكرنا؟ القوة. أي نعم، بارك الله فيك. القوة هي الأولى، الجهة هي أشقاء لأب. إيه بارك الله فيك. الجهة هي أشقاء لأب. نعم، فالقوة الأولى ثم الدرجة ثم الجهة. أنت بين معي ما شاء الله. أيوة. قال: وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير. نعم. لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، فيكون ذلك مستثلا من حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الأخوات لأب، من الإخوة لأب. هذه مسألة، إذا توفي الميت وترك بنتا أو بنات، وترك أختا شقيقة أو أخوات شقيقات، فهذا عصبة مع الغير، فنعطي البنت النصف والأخوات الشقيقات يصيرن عصبة، أو نعطي للبنات الثلثين ويصير الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات عصبة، وهنا الأخوات الشقيقات يقدمن على الإخوة لأب. يقدمن لما؟ لأن الشقيقة أقوى من الإخوة لأب وعندها فرض، عندها الفرض، فتصير هي كالعصبة فتقدم لأنها شقيقة من جهة على الأب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قضى في حديث من ترك بنتا وأختا شقيقة ونعم وغيره، فقدم هذا، ترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي للشقيقة على أنها عصبة. نعم. فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في أول. نعم. لا لكن كان مع الإخوة الأخت الشقيقة كان معها غيرها يعني، فكانت هي مقدمة. نعم. قال فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلأولى رجل ذكر، أن الرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا. أي نعم. فلأولى رجل ذكر، الرجل لا شك يكون ذكر، فلماذا جيد هذا القيد؟ ولأهل العلم في تفسيره كلام، فالمقصود هنا المراد أنه ذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا هو الوصف يعني أنيط به لأجل هذا. نعم. مما يستفاد من الحديث كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث، تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. بناء على هذا الحديث يكون الراجع في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل والإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم، وأيضا يكون الراجع تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة مشركة، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فرضه ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء وإلا سقطوا. هذه يعني مسألتان فيهما خلاف بين العلماء. إذا اجتمع عندنا، إذا كان الميت ما توفي وترك مثلا ورثة ومنهم الأب والإخوة، فالأب يسقط الإخوة، الإخوة لا يأخذون شيء، الإخوة لا يأخذون شيء. طيب لو لم يترك الأب، ترك جدا وإخوة، فهل الجد مثل الأب يسقط الإخوة أو لا؟ أكثر الصحابة، بل هي فتية نحو 20 صحابيا، نحو 20 صحابيا قالوا أن الجد مثل الأب هنا، فلا يرث الإخوة مع الأب شيئا، لا يرثون شيئا مع الجد فيسقطهم. وذهب بعض الصحابة ومنهم زيد بن أبي بن ثابت رضي الله عنه وغيره إلى أن الجد يقتسم مع الإخوة، بينهما المقاسمة، وللجد مع الإخوة أحوال. إذا كان الإخوة يعني عددهم مثل ضعفي الجد فيستوي في ذلك المقاسمة أو السدس أو ثلث الباقي، فأما إن كانوا أقل من ضعفه فيأخذ المقاسمة، أكثر من ثلث من ضعفه فيأخذ ثلث الباقي أو أوفر الحظوظ عنده، على تفصيل عند جمهور العلماء. والقول الذي اختاره الشيخ هو الأقوى، أن الجد مثل الأب يسقط الإخوة. مسألة أخرى وهي المشركة، إذا وجد في المسألة هذه وجد زوج وأم وإخوة أشقاء، لأم وإخوة أشقاء، كان يكون زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، كم يأخذ الزوج؟ النصف. وكم تأخذ الأم؟ السدس. والإخوة لأم؟ الثلث. ويبقى الإخوة الأشقاء عصب. فإذا النصف وسدس وثلث، هذه المقامات، المقام المشترك بينهم إيش هو؟ 6. ندوا نصف للزوج حال، وسدس للأم 1، 3 و1 4، وثلث للإخوة لأم زوج، 4 و2 كم؟ 6. واش بقى؟ ما بقى حتى شيء لإخوة الأشقاء. فإذا لا يأخذون شيء. فمن العلماء من اختار أن الإخوة الأشقاء هنا يضافون ويشركون مع الإخوة لأم، تسمى مسألة إيش؟ مشركة، يعني يشترك الإخوة لأم مع الأشقاء مع الإخوة لأم، يجعلونهم يعني لأجل اشتراكهم في الأم كما قال لهم كما قالوا لما جاءوا يسألون عمر ها هب أن أبانا حجارا في اليم هب أن أبانا حمارا سميت الحميرية أو الحجرية أو اليمية لأن إذا كان الأب لا يشترك نشترك فيه نشترك في الأم فالمرة الأولى عمر رضي الله عنه لم يعطيهم شيئا وفي المسألة الثانية أعطاهم فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا وبعض العلماء قالوا لا يرثون لأنهم ماذا الفرائض تعطى الفرائض ثم يأتي التعصيب وهذا الذي اختاره شيخنا هو اختيار أيضا شيخ بن باز وغيره كثير من أهل العلم ولعل هذا أقوى في الدليل نعم طيب هذه مسائل مختصرة من الميراث ويعني كنا أخذنا ما هو موسع أكثر من هذا في دروس في شرح الرحبية وبقيت علينا بعض الدروس في هذا الكتاب لعلنا تتم للكتاب يكون لاحقا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.